تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. قد تقدم الكلام عن هذا الحديث وذكرنا ما يتعلق به، وقلنا إن بعض العلماء حملوا الرؤية هنا على العلم، وذلك وإن كان سائغا في لغة العرب، وإلا أن هنا قرينة تمنع هذا المعنى، وذكرنا ذلك وقلنا إن هذا مذهب الجمهور، حملوا الرؤية على الرؤية البصرية. وقلنا إن ابن عبد البر رحمه الله قال: دفعت طائفة من أهل الزيغ في هذا الحديث وقالوا: كيف تقبلون هذا وأنتم ترون ضده؟ كيف تقبلون هذا؟ هذا الذي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر من وراء ظهره، تقبلون هذا؟ نحن نقبله لأنه مروي بالأسانيد الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإيماننا يمنعنا ألا نقبله، ولا لا؟ طيب، يقولون: كيف تقبلون هذا وأنتم تروون ضده؟ ما هو هذا الضد الذي نرويه؟ يقصدون حديث أبي بكر الذي رواه البخاري لما جاء أبو بكرة متأخرا وركع دون الصف ثم دب راكعا حتى دخل في الصف. هذا الحديث له روايات من روايته في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ماذا قالوا؟ قالوا: فلم يعلمه، ولو كان يبصر من وراء ظهره كما يبصر من بين يديه لماذا سيسأل أيكم الذي ركع؟ فلما سأل دل هذا على أنه كالناس يرى ما بين يديه لكنه لا يرى ما وراء ظهره. ومن هذا الضد أيضا الذي نرويه حديث ابن عمر في الصحيحين أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم: الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. شاهدوا من هذا الحديث قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من قال كلمة كذا حتى سأل، ولو كان يرى من وراء ظهره كما يرى من بين يديه هل يسأل؟ قالوا: لا يسأل. عبد البر، أنتم ترون أن هذه الاستشكالات لو قيل لأحدكم هذه يستشكلها بعض العلماء لأساغها لأنه يراها استشكالات منطلقة من أحاديث، لكن ذلك لم يمنع ابن عبد البر من أن يسمي أصحابها أهل الزيغ لأنهم يرومون ضرب الوحي بعضه ببعض. هي قضية. هو رحمه الله قد حاول رام أن يجيب عن هذا، قال: فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزيد ولا تنقص، تزيد مع الأيام. قال: ألم ترى أنه قال: كنت عبدا قبل أن أكون نبيا، وكنت نبيا قبل أن أكون رسولا، فهذا ارتقاء في الفضائل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما قيل لما قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، النبي يونس عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لما قاله إنسان يا أكرم الخلق، قال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. وقاله مرة إنسان يا شريف بن الشرفاء أو يا سيد بن السادة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يعقوب بن إسحاق، ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال ابن عبد البر ثم أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولم يغفر لأحد قبله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهناك صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، مع أنه كان قبل ذلك لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال لما قيل له يا أكرم قال ذاك إبراهيم، وقال ولكن لما نزلت عليه سورة الفتح وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يفعل بذلك بأحد قط قبله ولا بعده. قال هناك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهناك والله أعلم قال إني لأراكم من وراء ظهري كما أرى من بين يدي. فكانت فضائله صلى الله عليه وسلم تزيد وتنقص. مفهوم الجواب يعني كأن ابن عبد البر رحمه الله يقول إن قوله إن حديث أبي بكر متقدم، وإن قوله للذي قال الله أكبر كبيرا إلى آخره متقدم، وبعد ذلك زاد من فضائله أنه أوتي الرؤية من وراء ظهره كما أوتيها من بين يديه. وأنا ظهر لي وجه للجواب آخر، أنا ما رأيته عند أحد من العلماء لكنه مما قدحه الله في نفسي. في الجواب عن حديث أبي بكر هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يره. طيب لماذا؟ لأنه سأل أيكم الذي ركع، هكذا قالوا. طيب نحن نقول فكيف عرف أن هناك من ركع؟ هم قالوا لم يره لأنه سأل، هو يقول أيكم الذي ركع، يعني هو عرف أن مصليا من المصلين ركع دون الصف ثم دب إلى الصف راكعا. هذه رؤية من وراء ظهره ولا لا؟ نعم، لا شك في هذا. طيب قد يقولون لنا لا، في بعض روايات الأحاديث فذكر له ذلك. طيب نسلم، وإن كان النقاش فيها قد يطول نسلم لكم. هناك جواب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أراكم من وراء ظهري. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصبا، هذا ظهره وهذا أمامه، هو يراه من وراء ظهره، لكن لما ركع ها هو وراء ظهره. فهذا الذي جاء وركع والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه لأنه لما كان راكعا فما وراء ظهره وسقف المسجد لا مؤخرات المسجد. واش واضح الكلام؟ هذا ما ظهر لي. إذن فلا اعتراض، واضح. طيب. وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قالوا لم يعلمه حتى سأل. نحن نقول ما يسمع هذه الأصوات، هذا قال الله أكبر كبيرا، هذا صوت. الأصوات بأي الحواس تدرك؟ بالعين أم بالسمع؟ بالسمع. قد أرى أنا الآن أنظر إليكم جميعا وقد يتكلم المتكلم منكم وأنا أراكم وأنتم من بين يدي، ولكني لا أعين مصدر الصوت فأقول أيكم المتكلم بكذا وكذا. هل يعني هذا أني لم أره؟ لا، ولكن لم أميز مصدر الصوت. وهذا يقع تقريبا لجميع الأساتذة، كل الأساتذة هو الفصل أمامه، الفصل محدود 30-40 واحد أمامه، فيتكلم أحدهم أو ينظر إليهم وهم 30-40 على أكبر تقدير، فيقول ابحثوا من المتكلم بكذا وهو يراهم. ولا يبعد مثل هذا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولكن مصدر الصوت لم يتعين له، وحينئذ فلا إنكار. على أننا نقول هذا الذي ظهر لي والله أعلم، على أن نقول ما المستنكر في أن تخرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم العادة؟ لا كيف كذا ما كيف كذا، هذا خرقت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم العادة كما خرقت له العادة في أمور كثيرة أخرى. ألم تسبح الحجارة في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحصى، الحصى تسبح. أنا عندما أقول تسبح لا أقصد بالتسبيح ذلك الذي ننفقه، الذي يقول يذكره ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا حديث، هذا تسبيح فقه الذي لا نفقهه لا نتحدث عنه، ولكن سبحت الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا خرقا للعادة؟ ألم يشكو إليه الجمل الأعجم الدابة البهيمة؟ شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الحائط للأنصاري فجاء الجمل حتى ذرفت عين الجمل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الجمل، فجاء الفتى الأنصاري قال لي يا رسول الله، فقال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ماشي شكى، لا يقول لك أحد هو يعني يمؤ كما تمؤ الهرة أو يعوي كما يعوي الكلب، لا، ففهم أنها شكوى، لا شكوى، قال شكى أنك تجيعه، يعني الجمل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء بكيف لا نفهمه ولا نعقله، إنه يجيعني وإنه يدئبني في العمل، هذا ليس هذا خرقا للعادة؟ ألم يحن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجذع شجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليها ليخطب في الناس ويحدثهم قبل أن يصنع له المنبر، فلما صنع له ذلك الفتى النجار صنع له منبرا، ترك الجذع ليقوم على المنبر فحن الجذع، يسمع الصوت، صوت الشجرة المقطوعة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على الجذع فسكن. ما هذا؟ ما هذا؟ ألم يفر الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؟ وضع يده الكريمة صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي فيه القليل من الماء ما يكفي رجلا واحدا، فرأى الصحابة الماء يفور بين أصابعه كأنه عيون فوارة، حتى سقى الجيش كله بأناسيه ودوابه، أليس هذا خرقا للعادة؟ فأي شيء يستنكر حتى نقول كيف كذا وكيف كذا؟ ثم ألم تخرق العادة فيما يرجع إلى الإبصار كما خرقت في هذا الحديث؟ روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فما رأيتك اليوم في الخير والشر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في حائط قبلته، الجنة التي عرضها السماوات والأرض والنار معها عرضتا على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط، والحديث مروي في الصحيحين. هذا خرق للعادة فيما مرجعه إلى البصر؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه الناس؟ وهذا خرق للعادة فيما يرجع إلى البصر. البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل يقرأ عليك السلام. هاتي شوفي هذا، هل يشار إلى الغائب؟ هذا اسم إشارة تشير إلى الغائب، إذا أشرت إلى الغائب اعتقدك الناس مجنونا. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى. تريد جبريل إلى نظائر لهذا كثيرة مروية بالأسانيد الصحيحة النظيفة، يعني فما العجيب في هذا أن تخرق العادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه عقيدتنا، عقيدة المسلمين، يأخذها خلف عن سلف، أن الأحاديث إذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحت، لا تضرب لها الأمثال ولا تعارض بالأقيسة ولا ترد بالأقوال، فما تعقل منها فقد تعقل، وما لم يتعقل منها نكله إلى عالمه ونقول قول الذين أثنى عليهم الله سبحانه في كتابه آمنا به كل من عند ربنا. وانظروا كيف سمى ابن عبد البر هؤلاء أهل زيل، وصدق رحمه الله. وقد كان أهل السلطان، أعني سلطان الحكم وأعني سلطان العلم، كانوا يمنعون هؤلاء. يعني قبل ما نقول لكم هذه، بعض العلماء خاض في تفسير كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى وراء ظهري. كيف هذا شيء حاجة أقضت مضاجع بعض العلماء، بحيث أنهم ما أساغوا طعاما ولا استلذوا فراشا وقد غبي عليهم. كيف فبدأوا يفسرون. منهم من يقول خلق الله له إدراكا في رأسه كما خلق، ومنهم من قال كان له عينان بين كتفين، في أقوال ليس على أكثرها أثارة من علم. والحزم هو الإحجام عن هذا، الإحجام، لأن هذا مما خرقت فيه العادة، والذي تخرق فيه العادة لا يسأل عن كيفه. هل كيف هذا في المعتادات؟ أو إذا كنت ممن يوحى إليك تقول الله كيف ويقول لك كيف، أما إحنا يا لا تسألنا كيف. وقلت لكم صدق ابن عبد الله، صدق ابن عبد البر، وبر ابن عبد البر بر في هذه لما سماهم أهل زيغ. وقلت لكم كان الناس، كان ذو السلطان، سلطان الحكم وسلطان العلم، يمنعون هؤلاء من مثل هذا. يذكر الذهبي في السير أن أبا معاوية الضرير، هذا أبو معاوية الضرير هذا من مشاهير المحدثين ومن أئمته ومن رجال الصحيح، حدث كان في مجلس هارون الرشيد رحمة الله عليهما، وكان يحدثه بحديث حج آدم وموسى. هذا حديث مروي في الصحيحين، طبعا في وقت أبي معاوية الضرير لا يقال مروي في الصحيحين، هو من رجالهما، ولكنه حديث صحيح لا كلام فيه. وحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، احتج يعني تحاجا، يعني تناظرا، تجادلا. فقال موسى لآدم يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. تقولون الناس دابا آدم كل راه باقي نحن في الجنة، واش انت بعقلك تقولوا هذا دروح؟ يعني فقال له يا موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وخرجتنا من الجنة، يعني لو لم تأكل لكنا ما زلنا في الجنة. فقال آدم لموسى يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. حجه أي غلبه في الحجة. هذا يقولون هذه الفعالة بذ الفخر، الصرفيين يقولون هذه الفعالة يعني حاجه فغلبه في الحجة. قال النبي يوسف فحج آدم موسى غلبه في الحجة. هذا أبو معاوية الضرير يحدث بهذا الحديث في مجلس هارون الرشيد. كان من جملة الحاضرين رجل من الشرفاء، قال أين لقيه؟ تجادلا، فين تلقوا؟ حج آدم موسى أين لقيه؟ فهم هارون الرشيد من هذا أن هذا الإنسان يكذب هذا الحديث. ما فهمتي؟ يعني كيفاش؟ لماذا تسألين لقيه؟ هي لقيه حيثما لقيه، أنت مالك؟ يعني ما وش هذه القضية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنت ما تسأل أين لقيه؟ طيب وما ما عرفنا، ما لا ندري أين لقيه. إذن يكون ماذا؟ فغاضب هارون الرشيد غضبا شديدا وقال النطع والسيف. تدرون النطع ما هو؟ هو تلك الجلدة التي بساط من الجلد كانوا إذا أرادوا أن يضربوا عنق رجل، الناس قوم فيهم حضارة وفيهم رقي، رغم ذلك يعني كان سيضرب عنقه، الدماء تسيل في كل مكان، وعندنا الزرابي وعندنا هذا، فتلطخ الدنيا لا، فيبسطون قطعة من الجلد تسمى النطع، ويضرب عليها عنقه ويجمع النطع كذا وتبقى الدنيا نقية. فقال نطع السيف زنديق يكذب بالحديث، سماه زنديقا يكذب بالحديث. فجعل أبو معاوية الضرير يقول له يا أمير المؤمنين بادرة من شيء بدر منه ما قصده ولا أراده ولا كذا، بادرة يا أمير المؤمنين، فما زال يكررها حتى سكن غضب هارون الرشيد. حجز حجز، يجب أن يحجز الناس، هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام شريف، مقام عالي، مقام محوط، مقام معتنى به. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا يمكنك أن تدعي الحياطة النبي صلى الله عليه وسلم وتتسفل مع كلامه، هذا لا يقبل. وما زالت هذه الآفة يبتلى بها كثير ممن انتشى بسكرات فهمه، يحسب أنه يفهم ما لا يفهمه الأولون والآخرون، فيقدم على مثل ما أقدم عليه هؤلاء الذين سماهم ابن عبد البر أهل الزيغ، ويحسب أن هذا الذي انتشى بسكرة فهمه يحسب أن أبا زيد الساروجي هذا صاحب الحريري كان ينظر إليه عندما كان يقول يحلي إنسانا إنه ذو رواء ورواية ومدارات ودراية وبلاغة رائعة وبديهة مطاوعة وعلوم وآداب بارعة وقدم لأعلام العلوم فارعة، كان يحسب أنه هو هذا الذي أبو زيد الساروجي يصفه، أهو أنا؟ لا ماشي أنت، وإنما مثل هؤلاء هي في حق هذه شنشينة تعرفها من أخزم كما قال الأول. أنا أقول كانوا يقولون في غير ما يكون من متين العلم هذا يشم ولا يفرك، يعني إذا فركته لم تجد شيئا، وأنا أقول هذا لا يشم ويفرك. ومثل هؤلاء كمثل ظمأ رأوا ماء بقيعة، رأوا سرابا بقيعة فحسبوه ماء، فلما أتوه لم يجدوه شيئا ووجدوا الله عنده فوفاهم حسابهم والله سريع الحساب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا ومشيها. قال عبيد الله حدثني عن مالك عن نافع المتوفى سنة 1700 عن ابن عمر المتوفى سنة 73. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قباء معروف الآن، كان في ذلك الزمن منعزلا على المدينة، وكنا قد تحدثنا عنه في مجلس مضى، وكان مساكن بني مالك بن عوف بن أوس، بني مالك بن عمرو بن عوف بن أوس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. كان يأتي قباء، ماذا يفعل في قباء؟ قباء هذه منطقة كبيرة، فأين كان يأتي في قباء؟ كان يأتي مسجد قباء، يعني الخلاف في هذا الموضع لا معنى له. كان بعضهم يقول كان يأتي يتفقد أحوال أهل قباء، أو كان يأتي مسجد قباء يصلي فيه. وقد روى شيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه، صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء، ومسجد قباء الصلاة فيه لها فضل عظيم جدا. فقد روى ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة،

إنما بيوته محيطة بمسجده، فلما دخل عليه وقال مسجدكم هذا فالمشار إليه ومسجده صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد قباء، وقال آخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا. هذا سبب الخلاف. وهذا القول الثاني هو قول مالك في العتبية، وقال ابن رشد إنه الصحيح، لكن ذهب الداودي والسهيلي هذا المراكشي دفين مراكش إلى جمع بين القولين جمعا حسنا، وذكره الحافظ ابن حجر واستحسنه أيضا، قال كلا المسجدين بني على التقوى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث مسلم، والمسجد قباء بدليل الآية. ولكن إذا كان المسجدان بني على التقوى، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسجدكم هذا ولا يذكر مسجد قباء؟ قال ابن حجر نقل عن من تقدمه، قال ليزيل التوهم أن البناء على التقوى محصور في مسجد قباء، فلإزالة هذا التوهم قال مسجدكم هذا ليعلم أن المسجدين مبنيان على التقوى، والله أعلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد أي يحيى؟ الأنصاري. ها ها توفى سنة 43 وقيل 44 ومئة. نعم. ها. عن النعمان بن مرة. النعمان بن مرة الزرقي الأنصاري المدني التابعي الكبير الثقة، قال بعضهم هو صحابي ولكن الأظهر أنه تابعي، وبذلك جزم البخاري وغيره، ولست أدري سنة وفاته. طيب النعمان بن مرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الحديث؟ هذا حديث مرسل، يعني يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. طيب هذا مرسل لكن يشهد له ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ماذا ما تقولون فيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وعقوق الوالدين، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، ثم كان متكئا فاحتفز وقال ألا وقول الزور. وهذا طبعا هذا الحديث فيه عنعنة الحسن البصري، ولكن يشهد له حديث الموطأ فيعتضدا كما قال ابن حجر، ويشهد للجزء الثاني من حديث الموطأ ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسوأ السارقة الذي يسرق صلاته. قالوا كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وروى أحمد وأبو يعلى في مسنديهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسوأ السارقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرقها؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. فهذه الأحاديث تشهد لهذا المرسل الذي في الموطأ. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرهم بحكم سرقة الصلاة، فيقدم لهذا بأن يبين لهم أن هذا قريب من أشياء يعرفون قبحها، وهي هذه شرب الخمر والزنا والسرقة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم. وذلك قبل أن ينزل فيهن، قبل أن ينزل في الزنا وفي إيش؟ وفي السرقة وفي شرب الخمر، قبل أن ينزل في هذه المذكورات. وهي الخمر نزل فيها شيء؟ في نزلت فيها حد؟ نزل فيها عقوبة؟ إنما العقوبة نزلت في السرقة ونزلت في الزنا. أما الخمر، شرب الخمر لم ينزل فيه عقوبة، ليس فيه حد محدود في القرآن أو في السنة. إنما كان الذي يؤتى به شاربا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضربه الناس، يضربونه بالنعال ويضربونه بالجريد. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر صلى الله عليه وسلم بضربه، قال: فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بثوبه، ومنا من يضربه بنعله. فلما انتهى الضرب انصرف الرجل فقال رجل: ما له؟ أخزاه الله. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. هذا المسلمون يا عباد الله، هذا المسلمون هم، هذا الذي شرب الخمر إنما أغواه الشيطان، ركب الشيطان منه مركبا. إذا دعوت عليه فقد كنت عونا للشيطان عليه، وهذا ليس مقتضى الأخوة. سمعت الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هذا. وروى عبد الرزاق في مسنده في مصنفه بسند صحيح عن عبيد بن عمير وهو أحد كبار التابعين قال: كان إذا أوتي بالرجل شرب الخمر يضربونه بنعالهم وبأيديهم ويصكونه، فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشيء من إمارة عمر. ثم خاف أن يغتال الرجل، خاف عمر رضي الله عنه أن يغتال ذلك المضروب، أن يجيئه في زحمة الناس عدو له فيقتله ولن يدرى من القاتل لأنه الناس كلها تضرب. قال: فخشي أن يغتال الرجل فجعله 40 صوتا. ثم رآه، فلما رآهم لا يتناهون، يعني تشرب ويأكل العصامة كين بس، جعلها عمر 60 صوتا. فلما رآهم لا يتناهون جعلها 80 صوتا وقال: هذا أدنى الحدود، هذا أدنى الحدود. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ما ترون في كذا وكذا وكذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا الأدب. أنت يا رسول الله، والله إحنا الآن إذا سئل أحدنا هل يقول الله ورسوله أعلم؟ لا. إنه يقول لا، يقول الله أعلم، ينسب العلم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم الآن وفي عالمه الذي هو فيه. وهذا أدب يتحلى علمناه ربنا سبحانه، وعلمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلمناه أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وقد عاتب الله سبحانه على نبيه موسى، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل ومن المصطفين، اصطفاه الله بكلامه، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكلامي، وكتب له الألواح بيده سبحانه وتعالى. ولكن عتب الله عليه، الحديث الذي في البخاري عن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان موسى مع بني إسرائيل فسألوه: من أعلم الناس؟ قال: أنا. وهو طبعا هذه القضية ما فيها فخر أو تواضع أو كذا، هو نبي يوحى إليه وليس يعلم في عهده نبي غيره، فكيف يكون أعلم منه؟ قال: فعتب الله عليه إذ لم ينسب العلم إليه. قال: كان يجمل بك أن تقول الله أعلم، فلما لم يقلها عتب الله عليه فأوحى إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. فقال: يا ربي، وكيف آتي أو كيف أصل إليه؟ فقال: خذ معك حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. هناك تجده، وهي قصة موسى مع الخضر. قال فلما جاوزا قالفته أتينا غداءنا. ما الغداء؟ هو ذلك الحوت الذي في المكتل. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. فلما رجع إلى الصخرة وجد أن الحوت اتخذ سبيله في البحر. فهناك قال الله له فحيثما فقدت الحوت ثم ذاك العبد. وكان ما كان مما قص الله تعالى في سورة الكهف، ومما له أشياء أخرى طويت في القرآن وذكرت في حديث رواه في الصحيح، قد نذكره إن شاء الله في وقته وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.